بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على إقامة الحدود، تكلم على حد قطاع الطرق، وذكر الخلاف في أن الآية في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل هذا على التخيير للإمام حسب ما يرى من المصلحة والزجر لهؤلاء أم على التقسيم بحسب ما فعلوا وهو قول الجمهور؟ وتكلم على معنى الصلب، وتكلم على أنواع من المحاربة بالعصي والحجارة المغذوفة بالأيدي أو المقاليع، والذي يقتل نفوس سرا، والذي يدعو إلى منزله فيقتله غيلة، وكذا الذي يقتل السلطان. ذكر الخلافة في هؤلاء ثم قال: وهذا كله إذا قدر عليهم، يعني هذا الحد الذي يقام على المحاربين قطاع الطرق مما ذكر الله عز وجل إذا قدر عليهم، يعني إذا أمسكوا وصار كل واحد في نفسه مقدور عليه. فأما إذا طلبه السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان، يعني بلا عدوان من السلطان أو نوابه، لأنهم إذا كانوا مثلا يعذبون بغير ما شرع الله عز وجل من الحد فامتنعوا، يعلمون مثلا أنهم يحرقون بالنار فامتنعوا ممن يريد تحريقهم بالنار، فهذا ليس ينطبق عليه الحكم الآتي من وجوب قتالهم. الواجب أن يطلبهم السلطان ليقيم عليهم شرع الله بلا عدوان من السلطان، وإلا كان السلطان معتديا، مثلا أن يقطع أعضاء من أعضائهم غير ما شرع الله عز وجل، كما كان بعضهم مثلا يقطع الألسنة أو يقطع الفروج مثلا، فإن هذا نوع من العدوان، أو يحبسهم مثلا حبسا غير مشروع كما وقع من بعض الملوك والسلاطين أنواعا من التعذيب الذي لم يشرعه الله عز وجل، يجعل مثلا إنسان في بئر لا يصل إليه ضوء الشمس ولا يمكن من صلاة ولا صيام في الماء إلى أن يموت مثلا، قد وقع ذلك أيام بني العباس وغير ذلك. يقول: إذا طلبهم السلطان أو نوابه بإقامة الحد عليهم بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. عصابة بدأت تقاتل، لا ينظر في هذه الحالة هل هم قتلوا أم لم يقتلوا، هل هم أخذوا المال أو لم يأخذوا، هل نتمكن من قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نتمكن من ضربهم في العنق ضربة بالسيف. هذا القتال أعم من القتل إذا كانوا ممتنعين ببعضهم يقاتلون على قطعهم للطريق، وجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى إلى ذلك. يعني لو أن على سبيل المثال تجار المخدرات طلبوا ليقام عليهم الحكم الشرعي مثلا فقاتلوا عصابات المافيا ونحوها وغيرها من العصابات تقاتل، إذا طلبوا قاتلوا، فعند ذلك يقاتلون بكل ما يمكن حتى يقدر عليهم، ولو أدى إلى قتلهم جميعا دون اعتبار للتقسيم الذي ذكره بعض العلماء، في هذه الحالة لا يرى التقسيم. يقول: ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك، وإن أفضى إلى قتلهم جميعا سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق. يعني على سبيل المثال، هل يعني القتل بالأسلحة النارية المعاصرة هو القتل المشروع؟ لا، لمن وجب عليه حد القتل، الأصل أن القتل ضربة في إيه؟ في العنق، ضربة بالسيف في العنق، ولكن القتال يتم ولو ضرب في أي موضع من الجسم. فلو لم يمكن في القتال إلا ذلك قتلوا كيفما أمكن. قال: ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، وهذا قتال وذاك إقامة حد. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ده إقامة حد. أما هذا فقتال، لا يبحث عن دور كل واحد منهم، جيش الكفار، جيش الطائفة الممتنعة، جيش عصابات قطاع الطرق، لا ينظر في دور كل واحد منهم، هم مع بعضهم شيء واحد. على سبيل المثال، في جيوش الكفار هناك إمدادات، هناك من يأتي بإمدادات، سنقول هذا كافر لم يحمل علينا سلاحا، نقول هو واحد. طائفة ممتنعة من الشريعة، يعني تقاتل من أجل أنها لا تريد إقامة الشريعة ولا تلزم بإقامة الشريعة، من إقامة الصلوات والدعوة إليها، ومن إقامة الحدود، ومعاملة الكفار بما شرع الله عز وجل، وسائر الحقوق والحدود الشرعية، يقاتلون لكي يمتنعوا من ذلك، لكي لا يلزمهم أحد بذلك. وهؤلاء أيضا قطاع الطرق الذين يقاتلون حتى لا يلزمهم أحد بإقامة الحدود. فيقول: يقاتل معهم من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، وهذا قتال وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء آكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. وفي بعض النسخ: وقتال هؤلاء من آكد قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. والصحيح أنه هو هذا الضبط الأول للكلام، النسخ اللي فيها وقتال هؤلاء آكد، يعني أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال. هؤلاء قطاع الطرق، عصابات قطاع الطرق، قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، كالذين يمتنعون عن شرائع الإسلام مقصودهم إقامة ملك، أو مقصودهم الامتناع مثلا من دفع المال في الزكاة، وقد يكون مقصودهم إقامة دين متأول كالخوارج. الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام أصل قتالها قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج، فساد في الاعتقاد أو فساد في العمل. قتال الطائفة الممتنعة من الزكاة، من أداء الزكاة، قاتله أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أصل قتال الطوائف الممتنعة عن الشرائع العملية. وقتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام العقدية كان الخوارج، أول قتال للممتنعين من بسبب فساد عقدي كان الخوارج، يعتقدون كفر أهل الإسلام وبدأوا يطبقون ذلك حين قتلوا وسفكوا الدم الحرام واستحلوا حرمات المسلمين، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. فهؤلاء مقصودهم ماذا؟ الخوارج يزعمون أنهم يقصدون إقامة الدين، والتتار كانوا من هذا الجنس الذين يتكلم عنهم شيخ الإسلام دائما باسم الطائفة الممتنعة الخارجة عن الشريعة، فرغم انتسابهم إلى الإسلام كان مقصودهم إقامة ملك التتر، ملك جنكيز خان، الذين قاتلهم المسلمون قبل زمن شيخ الإسلام عندما كانوا على الكفر، وفي زمن شيخ الإسلام عندما دخلوا في الإسلام. تتر معلوم أنهم بدأوا تحزبهم في عهد جنكيز خان مؤسس دولتهم، ثم يعني حقق هولاكو أكبر توسع لهذه الدولة، وكانوا ما زالوا على الكفر، أكبر توسع بإسقاط دولة الخلافة العباسية في بغداد وقتل الخليفة واجتياح بغداد وقتل كل من بها. بعد يعني عدة سنوات أو عشر، بعد عقدين أو ثلاثة من هذا، واندماج التتار في المجتمعات المسلمة التي غزوها، دخل أحد سلاطينهم في سلاطينهم في الإسلام، ودخل عامتهم كذلك فيه، مع كونهم بقوا على ملك جنكيز خان يقاتلون، وعلى شريعة الياسق التي وضعها جنكيز خان لهم، ولم يصلي أكثرهم، كان فيهم شيء من الصلاة، لكن كان الصيام صيام رمضان فيهم أكثر، ولم يكن عندهم إقامة حدود ولا حقوق ولا جهاد في سبيل الله ولا مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، وإنما يقاتلون على ملك جنكيز خان، وقد تسموا باسم الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام منهم ظل على حاله معهم طالما كان مواليا لملك جنكيز خان، فكان منهم اليهود والنصارى والفلاسفة والملحدين والباطنية ومن ينتسب إلى أهل البدع من الرافضة وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام، وكل ذلك كان عندهم بمنزلة واحدة، ليس عندهم إقامة دين الإسلام وإنما ملك التتر، فكان هؤلاء هم الطائفة الممتنعة من شرع الإسلام. يقول شيخ الإسلام إن قتال عصابات قطاع الطرق أكد أشد تأكيدا من قتال الطوائف الممتنعة عن من شرع الإسلام، فساد هؤلاء قطاع الطرق أشد، وذلك أنهم إنما تحزبوا لفساد النفوس والأموال. التتر رغم أنهم كانوا يحكمون بغير الشريعة إلا أنهم في جملة أمرهم يقيمون ملكا يترتب عليه سكوت الناس عن بعضهم بعضا في القتال، في القتل مثلا كان عندهم أن من قتل يقتل، ومن سرق يقتل، ومن زنى يقتل، وأنواع يعني كان جنكيز خان وضع قانونا فظيعا في يعني ضبط الشعوب بالقهر بالحديد والنار كما يقولون. الغرض المقصود أن الشيخ الإسلام يقول أن هذا آكد قتال الطائفة المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو من هذا الجنس، من جنس الطوائف الممتنعة من الشريعة، ولكن هؤلاء أشد فسادا. يقول هؤلاء المحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على ممر بهم. مشهور كان جماعات تقطع طريق الصعيد في زمن الماضي يسموه الخط مثلا أو نحو ذلك، ولم يزل هذا الأمر، عصابات كثيرة في كثير جدا من بلاد المسلمين تتحزب على الإفساد، والعياذ بالله جماعة معهم سلاح ويفسدون في الأرض، أحيانا تكون لهم الغلبة على بعض البلاد، عصابات المافيا في إيطاليا ونحوها وفي غيرها تصبح كأنها دول داخل الدول، لها أماكن محددة، وبعض الدول قد تكون منتسبة إلى الإسلام أو أهلها منتسبين إلى الإسلام، ودول بعضهم قد يكون منتسبا إلى الإسلام، يعني عصابات وصل بها الحال إلى أنها تفرض هذا الظلم والفساد على بعض البلاد. يقول وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج. ده كان في أزمنة طويلة إلى عهد قريب، قطع الطريق على الحجاج لثلب أموالهم كان منتشرا في الصحارى يعني المتعددة. يقول وكالجبلية يقطعون الطريق على الحج أو غيره من الطرقات، وكالجبلية ينسبون إلى الجبال الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق، ويسمون ذلك النهيضة، نهضوا لقطع الطريق يعني، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. دي أمثلة من واقع شيخ حياة شيخ الإسلام ومن واقع زمنه. يقول: لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا. وهذا تصريح منه، رغم أن هذا آكد من قتال الطوائف الممتنعة من الشريعة عنده، أن هذا ليس كقتال الكفار، وبالتالي فقتال الممتنعين من الشريعة لا يلزم أن يكون كقتال الكفار. وهذا هو الذي صرح به في أن هذا القتال للتتار عندما كانوا يعني قد انتسبوا إلى الإسلام ولكن لم يلتزموا بشريعته وامتنعوا من إقامة الحقوق والحدود بشرع الله عز وجل، أنهم يقاتلون كنوع ثالث، نوع ثالث ما بين البغاة وما بين الكفار، يجمع ما بين النوعين في بعض الأحكام، أشبه في باب بقتال الكفار مثل القتال بما يعم إتلافه. شيخ الإسلام يجيز ذلك، يضرب هؤلاء الممتنعين من الشريعة وقطاع الطرق بما يعم إتلافه إذا احتاج إلى ذلك. وعنده أنه إذا كانت لهم طائفة يجوز بلا تردد ولا شك عنده قتل الأسير واتباع المدبر والتلفيف على الجريح، وعنده في الطائفة الممتنعة تخميس الأموال، هنا اختار عدم التخميس. الصحيح أن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج لم يخمس أمواله، لأنهم وإن كانوا قد أتوا كفرا إلا أنه لم يثبت تعيينهم بالعموم بالكفر، لم يثبت تكفيرهم بالعموم. نعم، فهناك فرق بين كفر النوع وكفر العموم. عندما نقول هؤلاء الخوارج أتوا كفرا، هؤلاء التتار الذين امتنعوا من إقامة الحقوق والحدود أتوا كفرا، أفعالهم واعتقاداتهم هي اعتقادات كفر وأعمال كفر، لكن لا يلزم تكفير كل واحد منهم بعينه حتى تقام عليه الحجة. وإذا كانوا طائفة يقاتلون عموما ثم الواحد المقدور عليه بعد ذلك منهم ينظر فيه هل قامت عليه الحجة أم لا، ومن لم تقم عليه الحجة لم يكن كافرا حتى وإن ارتكب كفرا لاحتمال الجهل والتأويل وغير ذلك. ولذلك فالجمهور يرون أنهم لا تخمس أموالهم ولا، ومتفقون على أنه لا تسبى لهم ذرية ولا نساء، وكذلك حكم قطاع الطرق، فالحكم واحد فيهم. لكن إذا كانوا كفارا غنمت أموالهم بلا شك، العصابات دي عصابات كفار، غنمت أموالهم، سبيت نساؤهم وذرينوا وقاتلوا وقتلوا كفار، عصابات أناس انتهكوا الحرمات وقطعوا الطرق وتحزبوا وقاتلوا الإمام وهم في نفس الوقت ما زالوا مسلمين، فهؤلاء لا يقاتلون كقتال الكفار، هم نوع آخر. يبقى عندنا قتال البغاة وقتال الكفار، وبينهم قتال المحاربين إذا حاربوا، ليس إقامة حد، ولكن يقاتلون إذا كانوا يقاتلون السلطان، وكذا قتال الطائفة الممتنعة نوع ثالث، يأخذ بعض الأحكام من قتال الكفار وبعض الأحكام من قتال البغاة. الإجماع على أن البغاة كما ذكرنا لا تسبى له نسوة ولا ذرية، وكذلك عند كل أهل العلم لا تخمس أموال البغاة لأنهم مسلمون. وبالتالي فلا يجوز أخذ أموالهم بغير حق، وهؤلاء إذا كانوا مسلمين فحكمهم كذلك. في هذا الباب الأحكام اللي تشبه قتال الكفار في طريقة القتال، والبغاة إذا لم يكن لهم طائفة بعد انتهاء المعركة لم يقتل أسير ولم يتبع مدبر عند عامة العلماء، وإنما يجوز أبو حنيفة قتل الأسير من البغاة واتباع المدبر والإجهاز على الجريح إذا كانت لهم طائفة. والجمهور يقولون قتال البغاة لا يقتل فيه أسير ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح سواء كانت لهم طائفة أم لا. ماشي ولا مش ماشي؟ قال لكن قتالهم لقتال قطاع الطرق ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ. أخذوا أموال من الناس، طب مين اللي مد إيده خد من الفلوس؟ مش عارفين، بس الفلوس إيه؟ اتخذت. فإن عليهم ضمانها، لأن هم ما زالوا مسلمين، أخذتوا أموال الناس لازم تغرموا إيه؟ وتؤدوا أموال الناس، وإن لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم فإن الردء والمباشر سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. يعني بيقول عليهم ضمنوها على أي الأحوال، يؤخذ بقدر ما ضمنوا. لو كنا مش عارفين هنضمنهم كلهم، ولو إحنا عرفنا عين الآخذ اللي أخذ الفلوس لنفسه يبقى هنضمن هذا ليه؟ الرجل في ماله هو يضمن هذا المال. لو المال ما معهوش مال يكون في ذمته ويؤمر بالعمل حتى يكتسب ما يؤدي به حقوق الناس. يقول ويرد ما أخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد إليهم كان لمصالح المسلمين. يعني اللي هم متأكدين هم أخذوه من أموال الناس، والناس دول مين هم؟ دول كانوا رحلة مشي وما نعرفش أعينهم، كانوا ناس حجاج وأخذت أموالهم في طريق العودة، مين هم؟ لا نعرفهم، بس احنا متأكدين ان هذه الأموال منهوبة من الايه؟ من المسلمين. خلاص تاخذ الأموال دي وتنفق في مصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. يعني ينفق في منها على الجهاد في سبيل الله من ضمنه قتال هؤلاء. يقول بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. بيتكلم في فروق، هل يجوز الإجهاز عليهم؟ بيقول إذا كان وجب عليهم القتل يجوز أن احنا نجهز عليه. طب إذا لم يكن وجب عليهم القتل يبقى لا يجهز على المثخن الجريح المثخن. يقول فإذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته. البغاة ما لهمش حد، قطاع الطرق عليهم إيه؟ حد. نخاف عاقبته هو ده اللي ابن تيمية بيرجحه في البغاة، ان هم هيتحزموا مع بعضهم ويستمروا على قتال الامام، فلذلك يجوز اذا كانت لهم طائفة. يرجح قول ابي حنيفة. الجمهور يقول ولو كانت لهم طائفة لا نتبع المدبر طالما قد ترك القتال يكف عنه. يقول ومن اسر منهم اقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم وتخميسها، اللي هو في قتال قطاع الطرق، وأكثرهم يأبون ذلك، يأبون أن تخمس أموال قطاع الطرق لأن قاطع الطريق وإن ارتكب كبيرة من الكبائر إلا أنه ما زال مسلما. لا، قتيل البغاة ليس بشهيد، ولكنه يعني لا يقطع له بالنار، ولا نقول بل يمكن أن يكون مقتول مظلوما. يعني عطلحة والزبير رضي الله عنهم كانوا بالنسبة إلى علي رضي الله عنه قد خرجوا عليه وقتلوا مظلومين. لماذا؟ لأنه كانوا قد تركوا القتال، وقتلهم بعض من في جيش علي من أهل الفتن بعد أن تركوا القتال، فكان قتلهم ظلما، لأنه إذا ترك القتال ولم يكن لهم فيها لم يجز قتلهم. لكن قتيل البغاة قتيل يعني قد يكون له تأويل يقبل عند الله، وقد لا يكون تأويل فيكون ظالما. وغاب يقتل أحد من أهل العدل، هذا شهيد من أهل العدل إن شاء الله. كما ذكرنا من قبل في حد قطاع الطرق أنهم إذا أخذوا أموال الناس فحدهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومن العلماء من يرى الزيادة على ذلك بجواز الصلب والقتل اللي هو الإمام مالك اللي بيرى الإمام إيه مخير. احنا قلنا إن أو في الآية إما للتقسيم إذا أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومن العلماء من يقول ما هي للتخيير، الإمام لو شايف أنه يقتل الذين أخذوا المال يقتلهم. لا إزاي بيقولك إلا أن يكون عليه حد، إزاي بس؟ ومن أسر منهم أنت هو أنت هتقتل واحد السطر اللي بعديه فيه الكلام، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. الحد ده اللي احنا قعدنا فيه المرة اللي فاتت كلها، الله تقدرش تسكت، ما حضرش المرة اللي فاتت يجي يتكلم ويضيع ال يا ابن نسكت يا ابن الهديك انت والله ما ينفع طلب علم ده ما ذكرش فين بس لسه ما هو القسم اللي فات واخبالك بيتكلم على حد قطع الطرق من اول الكلام فيه خلاص. ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم. يعني إذا عصابات دي انضمت إلى التتار في ذلك الزمن كان بيحصل كده، قطاع الطرق دول لما يلاقوا نفسهم حيقبض عليهم يروحوا جايين رايحين ليه للتتار. كان كل من يعني يخاف ان يقام عليه حق او حد او يتهم ببدعة او زندقة يلحق مملكة التتار. يقول واما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة او ضريبة من ابناء السبيل على الرؤوس والدواب والاحمال ونحو ذلك فهذا نخاس مكاس عليه عقوبة المكاسين. يعني ما بيحاربوش بس بيقفل السكة، بيروح جاي حاطط براميل حدش معدي ماشي كده، حدش يعدي لما ايه يدفع فلوس، ما تعدوش بس ما بيشيلش سلاح، يقطع الطريق فقط على السائرين ليأخذ ايه ضريبة دون قتال ودون شهر سلاح. فهؤلاء نخاس مكاس، مكاس اللي هو عقوبة المكاس عقوبة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزانية التي رجمت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ومع ذلك فعقوبته في الدنيا تعزير. يقول وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، جواز قتل المكاس، وليس هو من قطاع الطرق، فإن الطريق لا تنقطع به مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. المظلومين دول اللي هم قطاع الطرق عايزين ياخدوا أموالهم، ما هم مش جنود السلطان. السلطان أحيانا بتبقى الدولة إيه ضعيفة والدولة مش مهتمة بتأمين الطرق، وقد حدث ذلك عبر التاريخ و حدث في أيامنا كذلك. أحيانا تبقى الناس مكبرة دماغها، الشرطة مكبرة دماغها، ما بيدوروش على إيه على تأمين الطرق ويسيبوا العصابات فيقوم الناس بعضهم يظلم بعضهم بعضا، ويقوم قطاع الطرق يأخذون ما يريدون. طب هل يشترط إن هم يستأذنوا الإمام عشان يدفعوا عن نفسهم؟ لا، يجوز لهم بإجماع المسلمين قتال المحاربين. يجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم. ما يجبش عليهم يقولهم إن احنا ندفع عشان نعدي، بل يجوز لنا أن نقاتلهم، بل في الحقيقة يستحب لنا أن ندفع عن أنفسنا وأموالنا. بالنسبة لمن يراد عرضه كما ذكرنا من قبل يجب عليه أن يدفع عرضه أو عرض أهله. ومن تراد نفسه من قبل قطاع الطرق الراجح وجوب القتال. الذي ورد الترغيب في ترك القتال فيه هو قتال الفتنة بين المسلمين من أجل الملك، فيكون عبد الله المقتول ولا أكون عبد الله القاتل، لكن قطاع الطرق والبهائم العادية إذا أمكن للإنسان أن يقاتلهم ويقتلهم ليدفع نفسه وجب عليه ذلك، لأن حفظ النفس واجب مأمور به. يعني جاء بهيمة عادية وحش يتعدى عليه ويقولش أصبر حتى يأكلني وحتى أموت شهيدا، لا أنت عليك فرض إيه؟ أنك أنت عمي الأسد اللي جاي يأكلك ده ومعاك مسدس تعمل إيه؟ تموته. ما تقولش أن أنا أصبر، إمتى مأمور أن أنت تصبر؟ بيقول في قتال فتنة بين المسلمين، يقول لك الاثنين دول فئتين ظالمتين، جيش هنا ظالم وجيش هنا ظالم، وبيقول لك تيجي تقاتل معانا لو ما قتلتش هنقتلك، والتاني بيقول له لو ما قتلتش هنقتلك، اصبر وتقتل ولا تشارك في هذا ولا تشارك في ايه في هذا، تكون عبد الله المقتول. لكن خلاف هؤلاء قطاع الطرق. اما بالنسبة للاموال فيجوز ان يبذلوا اموالهم ولا يجب، ويستحب ان لا يعطوا الناس اموالهم، أن يعطوا قطاع الطرق أمواله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا، وقال الترمذي حسن صحيح. والجملة الأولى من قتل دون ماله فهو شهيد رواه البخاري ومسلم. وأيضا قال يا رسول الله حديث مقداد يا رسول الله أرأيت لو أن رجل أراد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال فإن أرأيت إن قتلته قال ففي النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. فهذا دل لا تعطيه مالك أقل أحواله الاستحباب، ويجوز بذل المال لأن الإنسان يعني لو رأى أنه يقي نفسه بماله لم يكن إلزاما عليه أن يعرض نفسه للخطر، وهو ماله في النهاية يختار أن يبذله في أمر يعني لا يحرم عليه ذلك. وقد خرج لصان على الزبير رضي الله عنه ومعه جارية له، فطلبوا شيئا من المال فرمى إليهم بشيء من المال، فقالوا خلي عن الجارية، قالوا يسيب البنت مملوكة له، فاخترط السيف فضربهما ضربة واحدة، طلع السيف فورا وإيه قتله هما الاثنين. قال وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. وفي ظالم بتأويل زي البغاة، وظالم بولاية زي الحاكم الظالم. فهؤلاء ده مختلف عن قطع الطريق. يبقى الحاكم الظالم من الممكن أن تصبر وتترك نفسك في ذلك وتكون عبد الله المقتول وتعطي مالك ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكذا البغاة يمكن أن تعطيهم هذا المال، لكن إذا كان يقاتل بلا تأويل قطع طريق حرامي يعرف ذلك وأنت تعرف ذلك وهو لا يدعي أن له حقا بل هو ظالم بلا شك، فهذا يعني كما ذكرنا يستحب القتال في الدفع عن المال ولا يجب باتفاق العلماء، ويجوز للمظلومين بل يستحب يجوز أن يدفعوا عن أنفسهم ويقاتلوا قطاع الطرق ولا بإجماع المسلمين ولو كان بدون إذن الإمام. يقول فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. يعني مش حرام ان هو يدي قطاع طرق شيء عشان ايه يمر، وانما اذا كان مطلوبه الحرمة مثل ان يطلب الزنا بمحارم الانسان او يطلب من المرأة او الصبي المملوك او غيره الفجور به، فانه يجب عليه ان يدفع عن نفسه بما يمكنه ولو بالقتل. لو مش هيندفع هذا الا بالقتل قتل، ولو لم يكن على سبيل المثال محصنا، ممكن هو الزاني مش حاجة محصن، لكنه طالما شهر السلاح وقاتل ليطلب الزنا الحرام دفع ولو بالقتل. بل والصحيح أنه يجب عليه أن يدفع عن مظلوم مثله إذا أمكنه ذلك. يعني لو لقينا واحد ناس في الطريق يخطفون امرأة يريدون الاعتداء عليها ونحن نقدر على أن ندفع عنها يلزمنا ذلك، ولا يجوز لكل الناس أن يقولوا لا دخل لنا أنا أدفع عن نفسي. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والدفع عن هذا الصبي الذي يرد به الفاحشة أو تلك المرأة التي يرد به الفاحشة من النصرة الواجبة طالما كان ممكنا. عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما معهوش سلاح والتاني معه سلاح يبقى معذور، قدر على المقاومة بأي درجة وإنقاذ المظلوم وجب عليه ذلك. يقول مثل أن يطلب، إنما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال بخلاف المال، فإنه يجوز التمكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. الفجور بالنفس يعني فاحشة. يقول أما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره، رجحنا أنه يجب في حق قطاع الطرق والكفار والبهائم العادية، وهذا إذا كان للناس سلطان. يعني يقول يجوز للمظلومين قتال المحاربين إذا كان الناس سلطان، وأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم ولا يقاتل فيها، على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره؟ هو الصحيح في هذا أنه يجوز أن يدفع عن نفسه ويستحب أن لا يدفع. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق أو السراق. وكذلك السارق فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس. ثبت أنهم أخذوا، في عقوبة على الأبدان وفي عقوبة، مش عقوبة، في ضمان لما أتلفوا من الإيه وأخذوا من الأموال. إن الغاصب الذي اغتصب مالا لغيره وجب على السلطان أن يضمنه هذا المال ويرده إلى أصحابه. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أولى منها الغصوب، أولى منها الإيه السرقات. إذا كان اللي أخذ أمانة من واحد برضاء يجب عليه أن يؤديها، طب اللي أخذها غصبا عنه يبقى ايه يجب ان يؤديها بالاولى، اللي سرقها منه يجب ان يؤديها بالاولى، اللي قطع الطريق واخذ منه المال يجب ان يؤديه بالاولى. فطب قال لا ما الفلوس، ما فيش فلوس، اقطعوا ايدي ورجلي وما انش دافع الفلوس، يحبسه ويضربه ويعاقبه حتى يمكن من اخذ المال باحضاره. يقول فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار عن مكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. طالما قطع الطرق يبقى الحد حق لله، لذا فسدهم عامل على المجتمع، فليس من حق أحد الناس المظلومين أن يقول للسلطان أنا عفوت فلا تقيم عليهم الحد، ولكن يقول أنا عفوت فمش عايز الفلوس بتاعتي. نعم. يقول وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه، ملوش يقول له لازم تتنازل عن مالك، لا، هذا حقه. وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل يضمنونها لأربابها كما الغاصبون، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وده الصحيح، وتبقى مع الإيسار في ذمتهم إلى ميسرة. معهوش دلوقتي بعدين. وقيل لا يجمع بين القطع والغرم، وهو قول أبي حنيفة. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك. الصحيح قول الشافعي وأحمد أنه يلزمهم إلى ميسرة، ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس. الحلاوة بقى، جبنا لك الحرام، هات الفلوس. الشرطة وغيرهم ممن يأخذ أموالا بناء على إيه؟ أنه أقام ما يلزمه، لا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال، أصحاب الأموال، جعلا على طلب المحاربين، على أنه بيطلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، أنه يطلب السرق، السارقين دور عليهم لغاية ما يجيبهم، ده واجب السلطان حتى يقيم الحدود، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم. يعني الضابط ما ينفعش يقول راضي الناس بقى اللي مسكوا الحرامي ده، ما ينفعش. لا، يقول بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار. البيكار اصطلاح عسكري في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك، كانت محدودة العدد مأمونة النتائج زي سرية صغيرة، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، يعني من بيت المال، من مصارف الفيء وخمس الغنيمة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطوا تمام كفايتهم لغزوهم من مال المصالح ومال الصدقات، فإن هذا من سبيل الله، يعني يمكن يأخذ من الزكاة. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز. يعني يقول أن التجار دول عليهم زكاة، دفعوا الزكاة، السلطان خدها كصفة إيه؟ آخر جامع للزكاة، ومن ضمن مصارف الزكاة وفي سبيل الله، ودول في سبيل الله، فيمكن أن نعطيهم بهذا الاعتبار. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل، ما يبعدش جنود ضعفاء ما يقدروش يحاربوا الحرامية، ولا يرسل من يأخذ من الحرامية مالا يأخذ رشوة عشان يعدوهم، ولا يرسل من يأخذ مالا من المأخوذين المظلومين التجار اللي ماشيين والحجاج اللي ماشيين، هتدفعهم ولا نسيب الناس يأكلوكم ويأخذوا أموالكم؟ لا يجوز، لأنه ليس أمناء. يقول فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا. بيقول ان بعض نواب السلطان او رؤساء القرى او رؤساء الجند هم في الحقيقة ايه؟ متفقين مع قطاع الطرق، في الظاهر او في الباطن. ساعات يبقى علني لما تكون الفساد ظاهر، وساعات يبقى ايه سرا. فبيقول حتى اذا اخذوا شيئا قاسموهم، بعد ما قطاع طرق ياخذوا من الناس يقسموا معاهم، وممكن يدوا حتى للناس اللي ايه اللي اتظلموا جزء من اموالهم، وممكن ما يرضهمش ويروحوا روحوا خلاص اتخذ منكم كويس كده، انتوا ايه اتخذ منكم نص المال مثلا. هؤلاء شر من مقدم الحرامية، اعظم جرما، والواجب ان يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. يعني دول نواب السلطان دول في العادي بقوا ايه بقوا قطاع طرق، بقوا دول معاونين، يقام عليهم من الحدود ما يقام على الحرامية. فان قتلوا قتل هو، على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه واكثر اهل العلم، اللي هو الردء يقتل يبقى دول ردء، يبقى نواب السلطان دول يتعامل فيهم ايه يتقتلوا هم كمان. السلطان يجب عليه ان يفعل ذلك. هيعمل ايه السلطان؟ هيجيب ناس مسلمين امناء يقاتلوا هؤلاء. يقول وان اخذوا المال قطعت يده ورجله، وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب، وهو على قول طائفه من اهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين. فهذا ليس بمنزلة الذي أذن له ابتداء، وإن كان جرمه من أعظم الجرائم فيعاقب بما دون ذلك. يعني اللي بيقسمهم شر ممن يسبهم يتركهم يأذن لهم، يترك الناس بلا يعني حفظ لأموالهم ولا طرقهم. ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله سبحانه وتعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، فهو شريكه في الجرم. اللي بيحموا هؤلاء قطاع الطرق أو السراق أو القتلة ممن يريد أن يقيم عليه الحق بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله، روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عن ابن أبي طالب عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به. اللي ارتكب جريمة، واحد خباه جريمة شرعية، وحيؤخذ يقام عليه الواجب بلا عدوان. كلام هنا مهم جدا، عشان لما تعرف ان لو هتبلغ عنهم هيقام عليهم ايه زيادة على ما شرع الله او خلاف ما شرع الله، يبقى لا مش هو ده اللي وجب عليه ان ايه ان ان ان ان, أن يعلم او يحضر. يقول فانه اذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فانه يطلب منه احضاره او الاعلام به، فان امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، يعني هو عارف مكانه ومش هو اللي حماه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه. هو دول اللي يجب ان نبلغ عنهم اذا كان يقام عليهم الحق الواجب بلا عدوان. يقول فان هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس او المال مطلوبا بباطل. يعني عارف ان السلطان الظالم بيدور على واحد مظلوم كده، ولو وصل إليه لا انتهك حرمته بما لا يحل، مطلوب بباطل، بيدوروا على واحد ياخدوا منه فلوس بالظلم والعدوان. يقول فإنه لا يحل الإعلام به، ينفعش تقول على مكان، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وروى مسلم نحوه عن جابر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر أنواع من الحرير وعن لبس الحرير والقسي والقسي أنواع من الحرير أيضا والاستبرق والديباج. فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به. إن امتنع العالم بمكان الذي وجب عليه الحد ويعاقب بعقوبة شرعية فالعالم بمكانه يؤخذ جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة. يعني ما حدش ينوب عنه لأن ما حدش عارف مكان هذا الظالم قطع الطريق ده الحرامي السارق اللي مستخبي مش عارفين مكانه وانت اللي عارف مكانه يبقى يعاقب حتى يضل فعوقب كما تقدم. ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. يعني ما يتعاقبش احتياطا أو عشان يدل يمكن يكون عارف مكانه لا ده لا بد أن يثبت أنه إيه؟ عارف مكانه. وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على خيانة غيره حتى يدخل في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بيتعاقب في الحقيقة على جناية نفسه إن أنت مخبي على واحد ظالم. يقول وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره. يعني واحد أخوه ارتكب جريمة يمسكه مين؟ يمسكه العيلة كلها يمسكه هو يمسكه جم يقبضوا عليه ما لقهوش وياخدوا اخواته واخواته دول ومراته ولا وامه وابوه وهم مش عارفين وابنهم فين يبقى ده ظلم وعدوان بلا شك. يقول من غير ان يكون هو قد اذنب لا بترك واجب ولا فعل محرم فهذا الذي لا يحل. فاما هذا فانما يعاقب على ذنب نفسه وهو ان يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق او يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض وإما معاداة وبغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى أو جبنا أو فشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب هذا النوع يعني يستحق العقوبة باتفاق العلماء ومن لم يسلك هذا السبيل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من غير من عين أو دين وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه. واحد عنده فلوس لواحد والواحد اللي له فلوس ده هربان وهو له مراته ما صرفش عليها وعيانه ما صرفش عليه وسايبهم بدون نفقه واللي هو سايب عنده فلوس دي امانه. الحاكم يقول له هات فلوس الراجل ده ندي ولاده وندي مراته يقول له لا دي امانه عندي. لا مش امانه ده انت دي وفلوس انت الا لو انت عارف ان المال ده هيؤخذ منه بغير ايه بغير حق. الحاكم ده هياخده فلوس ويوزعها بقى على ايه على حبايب لا هيروح يوديها للي هم استحقوها وقدر النفقة الواجبة. يبقى يلزمك ان انت تروح ايه تقول انا عندي فلوس للراجل ده انا عند هذا الرجل له مال في يدي خذوه ادوا منه الحق. اقول قبل هذا استغفر الله. ما احنا اتفقنا انت بنص الكلام اللي انا قايله بيقول ايه ان هو يؤخذ باستيفاء الواجب بغير ايه بلا عدوان. قلناها شيخ سألها كم مرة؟ ما هو ده الجبن والفشل، هو ده اللي شيخ الإسلام بيقول إن الناس دي جبنا وفشلا خذلانا للدين، طالما أنه هيأخذ بحق.